في تمام المله ذكرت زي ما اتفقت اول على اساس قصر الجمعه وقصر الجنابه، اذا جامع بين زوجتي قبل الصلاه يقتسم الاثنين. كيف الغسلين هذا؟ يتوضا الوضوء بين يديه وش الجنابه كما هو السنه، ثم بعد ذلك يصب على بدنه ثلاث حفيات ويوصل الماء ويمرره الى كل اجزاء البدن، فاذا هو طاهر من غسل الجنابه بعد الانتهاء من هذا الغسل يصب على بدنه ايضا ثلاث حفيات بنيه غسل الجمعه. تخرج من لا أقول حيث هو محلك هو ما في ضرورة للخروج. نعم.